أو مطابقة، ويجوز العكس، يجوز العكس، يعني يجوز تجمع في حال أن يكون نفسه فيها الإفراد، ويجوز أن تفرد في حال أن يكون نفسه فيها المطابقة. هذا بخلاف التثنية، فالتثنية لا بد فيها من المطابقة. الشيخ نعم، قبل نقول الوالد الاخير وداعي نفسه شخصا للوالد لو جعل الامه لقام يسال هنا في هذا البيت ليس فيه الدعاء للوالد يعني شخصوص لانه معلوم. لا يقول الله يقضي بالرضا والرحمه لي وله ولجميع الامه. لا والله انا شفتها بالحواشي ما يبعد منها. نعم. اي بحر. اي بحر. اي بحر. من اي بحر؟ من الرجل. كله. اي. يمكن يدفع على العيوب اللي تصير رجل. اي بحر. يقول المؤلف كلامنا لفظ مفيد، كلامنا الضمير يعود على النحويين، فهو يشير إلى أن هذا التعريف للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، لأن اللغويين عندهم إن الكلام هو اللفظ سواء نتاج أم لم يفد، لكن عند النحويين يقول كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد. فإذا قال لك القائل ما هو الكلام في اصطلاح النحويين، تقول هو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد أي فائدة؟ كالسقم، يعني كفائدة السقم. وعلى هذا فالتمثيل للتقييد، التمثيل للتقييد يعني الذي يفيد فائدة كفائدة السقم. نعم كفائدة السقم. وذلك أنك إذا قلت استقم استفدت أنت أيها المخاطب فائدة تامة، ما تتوقع ما تترقب ما تترقب ولا تنتظر كلاما آخر. لكن إذا قلت إن قمت هذا صحيح فيه فائدة في جملة شرطية وهي القيام، لكن المخاطب يترقب مش يترقب يترقب بقية الكلام. إلى الآن ما استفاد الفائدة المطلوبة. إن قمت قمت الآن استفاد، الآن استفاد. فعليه يكون قول المؤلف لفظ مفيد كاستقم، هاي كفائدة استقم. واستقم فعل أمر مكون من فعل وفاعل مستتر، أي استقم أنت. نعم. إذن كل لفظ مفيد فهو كلام عند النحويين، وما لا يفيد فليس بكلام ولو طال. نعم. مثلا إذا قلت إن جلست في المسجد تراجع وتذاكر وتبحث مع زملائك وتنظر في كتبك، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، ليس بكلام، معنى طويل، معنى طويل، لا بد أن يكون مفيدا. فإذا قلت أدركت العلم الآن صار كلام، الآن صار كلاما. واضح؟ ما حاجة أن نقول إن يتكون أو يتركب الكلام من اسمين أو من فعل وسم أو من اسم فعل وفعل، هذا شيء ما أحدث لأنه يطول بين الكلام. والمقصود أن نفهم أن الكلام عند النحويين ما هو كل لفظ مفيد سواء تركب من اسم اسمين أو من اسمين.